وهكذا رمضان واجب على الجميع يصوم وان لم يرضى عليها ان تصوم وان لم يرضى لانه فرض. اما النافله فلا لا تصوم الا باذنه. جزاكم الله خيرا. يقول حصل خلاف بيني وبين صديق لي في العمل صلى ذات مره خلفي ويقول انك اطلت الصلاه علما بان صحته جيده ولا يشكو من اي شيء، فما هو توجيهكم لي ولامثالي جزاكم الله خيرا؟ عليك ان تراعي المامومين. السنه للمؤمن اذا كان اماما ان يراعي المامومين فلا يشق عليهم، يصلي صلاه متوسطه ليس فيها طول يشق على الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه. فالمشروع للامام ان يراعي المامومين لانه يكون فيهم المريض وكبير السن وصاحب الحاجه، فلا يعجل فيخل بالصلاه ولا يطول فيشق عليه، ولكن بين ذلك صلاه معتدله يقرا الفاتحه وما تيسر معه في الاولى والثانيه، ويقرا في الاخيره في الفاتحه، ويركض في الركوع والسجود، وبين السيدتين ايضا يركض ولا يعجل، وهكذا عند قيام من الركوع ووقوف بعد الركوع لا يعجل يطمئن ويعتدل هكذا، لكن لا يطيل اطاله شق على الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما هو الحكم في الذين يذهبون الى قبور الاولياء ويدعون عندهم ويرجونهم رجاء علما بان الله سبحانه وتعالى وعد من يدعوه بالاجابه جزاكم الله خيرا؟ الذهاب الى القبور فيه تفصيل، فزياره القبور الشرعيه سنه. النبي عليه السلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإذا زارهم بالسلام عليهم فهذا طيب. كان يعلم أصحابه، كان يصلي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا سنة. أما أن يزور القبور ليدعو عندها أو يقرأ عندها هذا بدعة، وأشد من ذلك أن يدعوهم ويتبرك بهم، هذا شرك أكبر. وليدعوهم يقول يا سيدي فلان اشفع لي انصرني اشف مريضي، أنا في جوارك أنا في حشمك أنا مريض تدع لي بالشفاء أو ادع الله لي يشفني، هذا ما يجوز، هذا من الشرك الأكبر. وهذا يفعله كثير من الناس عند بعض القبور، قبر الحسين في مصر، قبر البدوي في مصر، قبر ابن عربي في الشام، قبر ابي حنيفه في العراق وغير ذلك، قبر ابن عباس في الطائف، بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، هذا لا يجوز، يجب الحذر من ذلك، ويجب على من سمع ويفعله ان ينصحه ويبين له ان هذا لا يجوز، وأن الواجب السلام فقط، سلم على المشروع السلام، سلم على أهل القبور إذا كانوا مسلمين تدعو لهم بالعافية والمغفرة والرحمة فقط. أما دعاؤهم من دون الله تقول اشفعوني انصروني اشفوا مريضي أنا في جواركم أنا مريض اشفعوني إن الله يشفيني ادعو الله لي يشفيني، هذا كله لا يجوز. هذا يقول الحي الحي يقول يا أخي ادعو الله لي، مع الحي لا بأس ادعو الله لي، هذا اما مع الميت لا تقول ادعو الله لي ولا اشفع لي، هذا لا يقال للميت، الميت عاجز ما يستطيع شيء يفعل شيء من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فالواجب على المسلم ان يحذر ما حرم الله عليه، وان يحذر التعلق بالاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم والذبح لهم، كل هذا الشرك الأكبر. تقرب الأموات بالنذور أو بالذبائح ليشفعوا له أو يشفوا مريضة أو ينصرها العدو، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم كله من عمل الجاهلية ومن الشرك الأكبر.